الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن ليس فعل ماض؟ تقبل التأنيث. أحسنت، ماذا تقول؟ ليست. أحسنت، وما الدليل على أن هاتي فعل أمر؟ أنه يقبل ياء المخاطبة. أنه يقبل ياء المخاطبة. طيب، الفعل تكتبين يقبل ياء المخاطبة. أحسنت، لا بد من العلامتين معه، يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. مثلا اسم فعل الأمر مه، بمعنى انكفف، هذا يدل على الطلب لكنه ليس فعل أمر، هو من الأسماء ليس من الأفعال. والفعل تكتبين يقبل ياء المخاطبة لكنه ليس فعل أمر، هو فعل مضارع، فلا بد من اجتماع العلامتين دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. ما الدليل على أن لم حرف؟ لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أحسنت، لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ما مثال المبني على السكون؟ كم. أحسنت، وعلى الفتح؟ أين. أحسنت، وعلى الكسر؟ هؤلاء. هؤلاء، أحسنت، وعلى الضم؟ حيث. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: والفعل ضربان، مبني وهو الأصل ومعرب وهو الفرع، والمبني نوعان، أحدهما الفعل الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضرب، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الفعل ضربان، مبني وهو الأصل، فالأصل في الأفعال البناء، ومعرب وهو الفرع، والمبني نوعان، أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح. الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، مثلا قام تقول فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طيب، ضربوا تقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر، دائما الفعل الماضي مبني على الفتح، إن ظهر فقل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، وإن لم يظهر فقل فعل ماض مبني على الفتح المقدر. ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، المناسب للواو ضم ما قبلها. طيب، ضربت هذا أيضا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور الفتح اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة الواحدة، لا يقال ضربت. قال رحمه الله: إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا. هذا المذهب الذي ذكره مذهب تعليمي لا علمي، بمعنى أنه لم ينصره أحد من العلماء بالأدلة، ذكره ابن هشام في القطر ولم يجري عليه في كتبه الأخرى. فالفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما الظاهر أو المقدر، ولعله لم يرد أنه مبني على الضم لأنه قال فيضم، لم يقل يبنى على الضم، وكذلك قال فيسكن لم يقل يبنى على السكون. المقصود أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إما الظاهر وإما المقدر. ثم قال رحمه الله: نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني الفعل الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربي، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير مؤنث المخاطبة فعلى حذف النون، نحو اضربا واضربوا واضربي، وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى وارجو وارمي. نعم أحسنت. القاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. القاعدة أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح لم يتصل بآخره شيء، فعلامة جزمه السكون، لا تقم فيه أبدا، تقم مجزوم وعلامة جزمه السكون. كذلك الأمر، قم فأنذر، قم كما سبق في القاعدة يبنى على ما يجزم به مضارعه، إذن قم مبني على السكون، تقول فعل أمر مبني على السكون. القسم الثاني من الفعل المضارع ما كان من الأمثلة الخمسة، وهو ما اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فعلامة جزمه حذف النون. فإن لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، فكذلك فعل الأمر إذا كان من الأمثلة الخمسة يكون مبنيا على حذف النون. مثلا افعلوا الخير، افعلوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع من الأمثلة الخمسة علامة جزمه حذف النون، فكذلك فعل الأمر من هذا القسم من الأمثلة الخمسة يكون مبنيا على حذف النون. القسم الثالث المعتل الآخر. الفعل المعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولا تصلي، تصلي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فكذلك فعل الأمر. وصلي عليهم، صلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فهذه القاعدة فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه تضبط لك باب فعل الأمر. قال رحمه الله: والثاني الأمر وبناؤه على السكون نحو ضرب وضرب، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، يعني إذا كان من أمثلة الخمسة فعلى حذف النون، نحو ضربا، اضربا فعل أمر مبني على حذف النون، واضربوا مثله، واضربي مثله أيضا. قال: وإن المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارمي، هذه الثلاثة مبنية على حذف حرف العلة. مثلا اخشى تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وكذلك تقول في غزو وفي رمي. لكن حرف العلة في قوله اخشى الألف، وفي قوله غزو الواو، وفي قوله رمي الياء. إذا اخشى فعل أمر مبني على حذف الألف، اغزو فعل أمر مبني على حذف الواو، ارمي فعل أمر مبني على حذف الياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمعرو من الأفعال الفعل المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى، فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نحو والوالدات يرضعن أولادهن، وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو ليسجنن ولا يكونن، وإنما أعرب المضارع لمشابهته الاسم. نعم أحسنت. وأما الحروف المبنية كلها. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. المعرب من الأفعال المضارع بشرط أن لا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى. يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. قال: فإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون، نحو والوالدات يرضعن ومثله والمطلقات يتربصن، فتقول في يرضعن ويتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. قال: وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. كلاهما يسجنن يكونن تقول فيهما فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، والنون في يسجنن نون التوكيد الثقيلة، وفي ليكونن نون التوكيد الخفيفة. إذن يعرب الفعل المضارع في حالتين: إذا لم تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد نحو يضرب ويخشى، والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة، مثلا ولا تتبعاني. الفعل هنا معرب لأنه وإن اتصلت به نون التوكيد إلا أنها غير مباشرة، فتقول مثلا لا تتبعاني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. قال: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم. هذه علة كون المضارع معربا، علة ذلك أنه ضارع أي شابه الاسم، والاسم معرب، وما قارب الشيء أخذ حكمه. ثم قال: وأما الحروف فمبنية كلها. هذا بيان لحكم الحروف. الحرف لا يتوارد عليه من المعاني ما يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب. مثلا إذا قلت أخذت من الدراهم، التبعيض مستفاد من بدون حاجة إلى إعراب. مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ابتداء الغاية مستفاد من بدون حاجة إلى إعراب، انتهاء الغاية مستفاد من إلى بدون حاجة إلى إعراب. لكن مثلا في قولك أكرم زيد عمرا أو أكرم عمرو زيدا، الاسم تتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، وقد يكون غير ذلك. أما الحرف فلا يتوارد عليه معان يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب، لذلك فكل الحروف مبنية. وهذا الحكم من الأحكام النحوية التي لا خلاف فيها، وهي أحكام قليلة، فهذه كلية إجماعية، هذا ليس إجماعا سكوتيا، هذا إجماع قطعي حجة. وقال ابن مالك رحمه الله في هذا الموضع: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبنية أن يسكن. قال: وكل حرف مستحق للبناء. والذي قاله المؤلف هنا وأما الحروف فمبنية كلها أدق مما قاله ابن مالك، لأن ابن مالك بين حق الحرف ولم يبين واقعه النحوي. يعني قال: وكل حرف مستحق للبناء. الشيء قد يكون مستحقا للشيء ولا يعطاه، كما قال الناظم: كم مستحق ليس يعطى ما استحق، ورائم اللحوق أمر ما لحق، فسلم الأمر لرب ما خلق، فكل شيء في المقادير سبق. لذلك أصلح بعضهم بيت ابن مالك، أصلحه الغزي في شرح المنظوم على الألفية، قال: وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. ثم قاله المؤلف هنا أحسن من قول ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف، والنون وهي نائبة عن الضمة. أحسنت. أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: أولا في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال الله وإذ قال إبراهيم وإذ قال موسى. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: للرفع أربع علامات: الضمة وهي الأصل، أم علامات الرفع هي الضمة، وما عداها نائب عنها. فهذه الثلاثة التي ذكرها بعد ذلك الواو والألف والنون هي نائبة عن الضمة. ثم بين مواضع الضمة، قال: فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد. المفرد له إطلاقات عند النحاة فيختلف معناه باختلاف موضعه، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في موضعه، لكنه هنا ما ليس مثنى ولا مجموعة. المفرد في هذا الموضع ما ليس مثنى ولا جمعا. قال: في اسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، وسيأتي الكلام على معنى الصرف إن شاء الله في موضع قريب. نحو قال الله، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى. قال الله الاسم الكريم هنا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نحن هنا لا يهمنا هل هو فاعل أو مبتدأ، هذا سيأتي إن شاء الله. المهم هنا شيئان، المهم أن تذكر حكمه الإعرابي، مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، وأن تذكر العلامة، مرفوع وعلامة رفعه كذا. نريد أن نعرب هذه الأمثلة التي يذكرها المؤلف حتى نعتاد على الإعراب. قال الله الاسم الكريم هنا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإذ قال إبراهيم كذلك، إبراهيم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفرق بينهما أنه في المثال الأول المثال منصرف، وفي المثال الثاني غير منصرف. قال الله هذا مثال للمنصرف، وإذ قال إبراهيم هذا مثال لغير المنصرف. وإذ قال موسى، موسى مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الضمة في المثالين السابقين ظاهرة، وهي هنا مقدرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثانيا في جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قال أصحاب موسى ومساكين ترضونها ومن آياته الجواب. نعم أحسنتم، قالوا في جمع التكسير. جمع التكسير هو الذي تغير فيه بناء مفرده، مثلا رجل إذا جمعته تقول رجال، تكسر بناء المفرد، فهذا جمع تكسير. كتاب تقول كتب، تغير بناء المفرد، فهذا جمع تكسير. قال أصحاب موسى، مثلا صاحب جمعه أصحاب، تغير بناء المفرد، بخلاف مثلا مؤمن تقول في جمعه مؤمنون، لم يتغير بناء المفرد، فهذا جمع سالم. كذلك مؤمنات، هذا جمع سالم. أما أصحاب في جمع صاحب فقد تغير بناء المفرد فهو جمع تكسير. قال أصحاب موسى، أصحاب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذا مثال للمنصرف. قالوا مساكن ترضونها، مساكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهذا مثال لغير المنصرف. ومن آياته الجوار، هذا مثال لإعراب التقديري. الجوار مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. الأصل الجواري، والضمة مقدرة على الياء للثقل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الإعراب التقديري. وحذفت الياء هنا تخفيفا، أصله الجواري فالضمة مقدرة على الياء، لكن الياء حذفت هنا تخفيفا. مثلا في قوله تعالى والموتى يبعثهم الله، الموتى هذا من جمع التكسير، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثالثا وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو إذا جاءك المؤمنات وأولاة الأحمال. نعم أحسنت، في جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وما حمل عليه، وما حمل عليه أي ما ألحق به، ما ألحق به في الإعراب، وإن كان ليس من جمع المؤنث السالم لكنه أعطي إعرابه. إذا جاءك المؤمنات، المؤمنات هنا مثال لجمع المؤنث السالم، والمقصود به كما سبق ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأولاة الأحمال، أولاة ملحق بجمع المؤنث السالم، أولاة ملحق بجمع المؤنث السالم، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رابعا وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو نرفع درجات من نشاء والله يدعو إلى دار السلام. نعم أحسنت، قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، إذا اتصل بها إذا اتصل بالفعل المضارع واحد منها فهو من الأمثلة الخمسة. قال: نرفع درجات من نشاء. نرفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومثله أيضا نشاء. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إذن تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، ما هي؟ في الاسم المفرد، نعم، وجمع التكسير، أحسن، وجمع المؤنث السالم، نعم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. أحسنت. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. أولا في جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو: ويومئذ يفرح المؤمنون إن يكن منكم عشرون صابرون. نعم. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. الموضع الأول جمع المذكر السالم وما حمل عليه، أي ما ألحق بجمع المذكر السالم. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون. المؤمنون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إن يكن منكم عشرون صابرون، عشرون هذا مثال للملحق بجمع المذكر السالم. عشرون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وقوله تعالى صابرون هذا من جمع المذكر السالم، مرفوع وعلامة رفعه الواو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا وفي الأسماء الستة وهي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال نحو: قال أبوهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وجاء حموك وهذا أخوك وهنوك وإنه لذو علم. نعم أحسنت. قال: وفي الأسماء الستة، هذا الموضع الثاني الذي تكون الواو علامة للرفع فيه. قال: وهي أبوك وأخوك وحموك بكسر الكاف. الحم أكثر ما يطلق على أقارب الزوج بالنسبة للزوجة كأخي الزوج وابن عمه، لذلك يقال حموك بكسر الكاف. وقد يطلق على أقارب الزوجة فيقال للزوج حموك، لكن الكثير والغالب إطلاقه على أقارب الزوج بالنسبة للزوجة. وأما الأقارب من جهة الزوجة فهم الأختان. الختن قريب الزوجة كأبيها وأخيها، فالأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل، والأصهار يعمهما. الصهر يطلق على قريب الزوج وعلى قريب الزوجة، والختن يطلق على قريب الزوجة، والحم يطلق غالبا على قريب الزوج. قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال نحو: قال أبوهم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. وقل مثل ذلك في جاء حموك وهذا أخوك وهنوك وإنه لذو علم، كلها مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه نحو: قال رجلان وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا. نعم أحسنت. المثنى علامة رفعه الألف، الألف تكون علامة الرفع في موضع واحد فقط وهو المثنى وما حمل عليه. قال رجلان، رجلان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه 12 عينا. إثنى واثنتا هذا من الملحق بالمثنى، مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية النحو: والنجم والشجر يسجدان، أو ضمير جمع مذكر، أو ضمير جمع المذكر نحو: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو قالوا أتعجبين من أمر الله. نعم أحسنت. النون تكون علامة الرفع في موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة، والمقصود بالأمثلة الخمسة الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. والنجم والشجر يسجدان، يسجدان مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أتعجبين من أمر الله، أتعجبين مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. هنا تم الكلام على علامات الرفع، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.